أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درسنا المعتاد في شرح شبه اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. وها نحن في سياق ما روي من المحفور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعني ما روي في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنهم يرون كذا ويرون كذا ويرون كذا في باب الأسماء، في باب المشيئة والقدر، في باب الصحابة، في باب ملتكب الكبيرة، في أحكام الآخرة، في المسح على الخفين، في الجهاد وراء أو مع كل بر وفاجر، الصلاة وراء كل بر وفاجر، وغير ذلك من مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، كأنه سيشير إشارات ويلمح إلماحات وينور تنويها إلى أصول أهل السنة والجماعة على سبيل الإجمال لا التفصيل، على سبيل الإجمال لا التفصيل. ولذلك بدأ بمجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة عند الإمام سفيان بن سعيد الثوري، اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس. ولماذا يذكر لنا اعتقاد الثوري؟ لأن الإمام الثوري من يقتدى به في الدين، وهو حجة بين الله وعباده، فكلماته جزلة فصلة هامة مفيدة منتقاة صافية نقية تصور لك زبدة معتقد أهل السنة والجماعة. ومن هنا ذكره، يقول أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس، الإمام اللالكائي يقول أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا عبد الفضل شعيب بن محمد بن رقيب بن الراجيان قال حدثنا علي بن حرب الموصلي بسر من رأى سر من رأى بلاد العراق، سر من رأى بناها الخليفة هارون الرشيد وسماها بهذا الاسم، لأن من رآها يصاب، اليوم تسمى ابتسام الله، سر من رأى، سر من رأى، يعني من رآها من حسنها وجمالها وانبساطها ترتيبها وفصولها وأنهارها وسافلها، يأتيه السرور بسر من رأى في بلاد العراق بغداد، اليوم تسمى ابتسام الله، بسر من رأى سنة 57 و200. قال سمعت شعيب بن حرب يقول قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة، يعني كلمني بكلام من أصول السنة، هذا معنى زي ما انت تروح لعالم جليل يقتدى به في هذه الايام، فتقول له اخبرني بشيء من اصول السنه لاعتقاد اهل السنه والجماعه، لانك تثق في كلامي، كما كان بعضهم ياتي ابن تيميه فيقول اكتب لي عقيده حدثني باصول السنه وما الى ذلك، فيقول ايش هذا سفيان؟ قال حدثني بحديث من السنة ينفعني، يعني كلمني بكلام من أصول السنة والاعتقاد ومجمل اعتقاد السنة والجماعة ينفعني وأدين الله به، أتعبد لله إيه؟ به، لأنك حجة بيني وبين الله. فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا؟ قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه فأنجو أنا وتدخل أنت، إما تعاقب وإما تثاب. معناه أنا معناه في التشديد على العالم، إني سائلك سؤالا فمشدد عليك في المسألة فلا تجدن علي في نفسك. قال فقال لي يا شعيب هذا توكيد أي توكيد؟ يعني تضليل، مشددت عليه الله أخبر بأمرك بسم الله الرحمن الرحيم القرآن كلام الله جزاكم خير غير مخلوق. شوف ازاي بدأ بالمسألة العظيمة التي وقع فيها النزاع والإشكال والمحنة، وقعت فيها محنة، ضرب الإمام أحمد وجلد رحمه الله فيها، وجلد أئمة آخرون وقتل آخرون. ويقول هنا قال القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله صفة من الصفات وصفات الله غير مخلوق، العلم صفة لله، الحياة صفة لله، الإرادة صفة لله، القدرة صفة لله، المشيئة صفة لله، الكلام صفة لله وليست صفات الله مخلوق، لأن ذات الله ليست مخلوق والصفات تابعة لله. الصفات تابعة لله للذات، معنى يا إخوان. والله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء ويسكت متى شاء. وكلم الله موسى تكليما، معنى منهم من كلم الله يريدون أن يبدلوا كلام الله حتى يسمع كلام الله، معنى فكلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. مش معنى كلام الله غير مخلوق ان احنا نعني الورق والحبر، لا لا نعني هذا، الورق مخلوق صالبا، الحبر مخلوق صالبا، اما كلام الله سواء كان مسموعا او مكتوبا او مقروءا او محفوظا في الصدور هو كلام الله. اذا قلت الان قل هو الله احد، عين هذا صوت اله صح ولا لا؟ فالصوت والالحان صوت قارئ، لكنما المدلول قول البارئ، معناه الصوت والالحان صوت القارئ قارئ، ولكنما المدلول قول البارئ وكلام الله عز وجل. معنى اخوان انا قلت اذا قلت الان انما الاعمال بالنيات، كلام من عليه الصلاه والسلام، مع ان انا بتكلم برضه بس انا بقوله ايه؟ ناقلا مش ناشئا مبتدئا، الذي قاله مبتدئا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما انا قلته ايه؟ ناقلا، انا بأدي بس منطق. لو قلت الان قفا نبكي من ذكرى حبيبك ومنزلك بصدق الجمر بين الدخول في حرمينك، طبعا انا بتكلم اهو ده مش شعر، ده شعر ابن القيس إذا ده كلام النبي طيب، إنما أنا قلت إيه؟ مؤديا لطيف، إنما هو كلام من؟ ابن القيس. ولماذا ده الكلام؟ فالقرآن الذي بين الدفتين الرق والمداد مخلوقا، لكنما المتلو كلام الله سبحانه وتعالى. الصوت والألحان صوت القارئ، قارئ واحد صوته جميل ما شاء الله، واحد صوته وسط، واحد صوته أقل، يختلفون الناس صح، لكن الكلام هو كلامنا كلام الله سبحانه وتعالى، حتى يسمعها كلام الله. فهنا يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ لأن الله الذي ابتدأه وأنشأه وإليه يعود، إما الضمير يعود إليه وإما القرآن سيعود إلى الله في آخر الزمن، يرتفع من الصدور فلا يبقى في المصحف إلا رسمه، ما يبقى واحد حول القرآن في آخر الزمان، يرتفع من الصدور يرجع إلى الله. ولذلك تقوم الساعة على أناس يقولون الله الله بس، يعرف كل واحد أحد ولا كل أمر رب الفلق ولا كل أمر رب الناس ولا الفاتحة، لأن القرآن يرفع فيبقى رسمه في المصحف، أما حد يحفظه ما حد يحفظه، يعلم به لا يعلمه، يعرفوه لا يعرفوه، ما معه إلا الله الله، أو في الحديث الآخر لا إله إلا الله، لا يدرون ما صلى ما صيام ما صدق ما حج، لا يدرون بشيء، ولا يكلفون إلا بشيء واحد بقول لا إله إلا الله، هي التي تنزلهم في الآخرة، لأن التكاليف في آخر الزمان بسبب انتشار الجهل، ينتشر الجهل وينعاد من العلم وينزع في آخر الزمان. ولذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وقبل أن تقوم الساعة يبعث الله عز وجل ريحا رطبة ليلية من قبل أليان، فلا تدع نفسا مؤمنة إلا قبضتها، فيبقى من شر الناس عليك تقول. قال منه بدأ، إما بدأ منه يعني القرآن يعود إلى الله، الضمير يعود إلى الله لأنه منه بدأ إليه يعود، وإما المنزل بين الكفتين لا يبقى إلا اسمه، ولا يبقى ولا يعرف من الدين إلا اسمه، اسم دين بس، إنما أحكام الدين لا تعرف في الأخير، شرائع الدين لا تعرف، تدرس كما يدرس وشي الثوب. عرفت وشي الثوب إزاي؟ إحنا مش كنا زمان كان في كده، ما كانش في كده مصادر كده ومين الطريق قصة المال، ما كانش فيه كان فيه في الأول، مش عارف ما معتش ما شفت انقرض في المعادة موجودة في محل الضغط كان فيه بكبر، إنما هنا في الدميات كانت بكبر، يولد الكتاب الأبيض أسبوع أسر، يولد الكتاب الأبيض أسبوع أسر، طيب خده وصله مرة الصباح ده يروح، أهو يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، وشي الثوب الصغار مرة على الغسيل يلمع، أهو هذا في آخر الإسلام من علامات آخر الإسلام. قال من قال غير هذا فهو كافر، والإيمان يعني من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وقال والإيمان قول العمل ونية، يزيد وينقص إن شاء الله، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، يعني لا يجزي القول إلا بالعمل، يعني الطرق أو الحاجة، وبعدين الطرق الإقرار باللسان، وبعدين العمل مصحوب للقول. بخلاف عندك فهو كفر. لا عندي فهو كافر، من قال غير هذا فهو كافر. النسخة اللي معك الصحيح تصحيح قال والإمام قول العمل ونية يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل. يعني يجب أن تقول الإمام قول وعمل، ما تقولش قول وتسكت. المرجع قال قول وكفاية، خلاص ما عادش معناه زي بين أكثر من كده. كفاية قول وكفاية بقى، خلونا بقى نعرف إذا كان الآن القدوم على كريم فأكثر ما استطعت من الخطايا، ما يهمكش أنت جاي على كريم جواب يغفر لك على طول. إلقس الخطايا زي ما أنت عايز. ده عند المرجع الذين قالوا لا يضرهم عن الإيمان معصية كما لا ينفع مع فكرة طهر. المرجع قالوا كده لا يضرهم عن الإيمان معصية، يعني قل أنا مؤمن وافعل ما تفعل المعاصي والكفريات لا يضرك. ده كلام المرجع الأخبث. أهل السنة والجماعة قالوا لا، الإيمان قول وعمل، العمل مع القول. إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات وتواصل بالحق وتواصل الصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. من عمل صالحا من ذكر الأول وهو الأعمال لها اعتبار، هي جزء من الإيمان. كيف نعمل فيها وكيف نخلف فيها ونقول إيمان أبسط الناس كإيمان جبريل وميكائيل؟ عند المشاكل إيمان أبسط الناس كإيمان جبريل وميكائيل. ده الواحد مننا يستحي أن يقول إيمانه كإيمان ابن تيمية، صح؟ طب ولو واحد قال إيماني كإيمان أحمد بن حنبل نقول له مصيب؟ مخطئ؟ غلطان؟ صح؟ طب لو واحد قال إيماني كإيمان أبي بكر مصيبة كبرى؟ صح؟ لأن إيمان أبو بكر لو وضع في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجع كفة أبي بكر الصديق وإيمان، صح ولا لا؟ فأنا مش عارف الناس بيتكلموا الكلام ده إزاي؟ ها؟ إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يقضي أمرا سلب أهل العقول عقولهم. نعم. طب شوف كيف بيقول إيه بقى؟ يقول يزيد بالطاعة وينقص المعصية ولا يجوز القول إلا بالعمل. ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية. ولا يجوز القول والعمل بالنية إلا بموافقة السنة. ليه؟ قبول العمل مبني على الإخلاص والمقاطعة. وافقت سنة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال يكون عمل أحسن إلا إذا كان خالصا صوابا. خالصا بإيه؟ صواب. إلا من أذن له الرحمن وقال إيه؟ وقال صوابا. أيضا قال صوابا إخلاص ومتابعة. إخلاص ومتابعة. قال شعيب فقلت له يا أبا عبد الله كنية من؟ سفير الثوري. وما وافقة السنة؟ قال وما وافقة السنة؟ قال تقديم الشيخين. يعني تقديم إيه؟ الشيخين في المحبة، في التفضيل، في المودة. وهما أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق وعمر القرآن. أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص؟ قال تقديمة الشيخ، تقديمة الشيخين يعني إيه؟ تفضيل، محبة، مودة، إجلال، توطير. تحفظ لسانك عن سبيمة والطعن فيهما، ويكون صدرك سالما عليهما، صبر، يكون في غل على أحد من الصحابة، لأن حب الصحابة دين وإيمان، وبغضهم نفاق وطغيان. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. هذا كلام شيخ الإسلام، من حفظ البيتين له الدينار. بسم الله. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، أهل البيت، أهل بيت النبوة، الإنسان يتوسل إلى الله بمحبته بدون غلو ولا جفاء. فالذين بلغوا أهل البيت شيعة، والذين جفوا أهل البيت نواصب. أهل السنة أهل التوسط والاعتدال والاتزان. إيش قلنا في البيتين؟ حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. هذا البيت الأول. ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. خلصنا كلام ابن تيميه، كلام القحطان يقول: ان الروافض شر من وطأ الحصى، ان الروافض شر من وطأ الحصى، من كل انس ناطق او جان مدحوا النبي وخونوا اصحابه، ورموهم بالظلم والعدوان. معنى؟ ايش قال؟ ان روافض شر من وطأ الحصى، من كل انس ناطق او جان مدحوا النبي وخونوا اصحابه، ورموهم بالظلم والعدوان. قال: وما موافقة السنة يا أبا عبد الله؟ قال: تقديمك الشيخين. أبي تقديمة الشيخين يعني إيه؟ تفضيل الشيخين على غيرهم. فأفضل هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ويلي الأربعة الستة المبشرين بالجنة، بقية العشر. من حفظ الأبيات التي فيها ذكر العشرة له عشرة جنانير إن شاء الله. ها، من يذكرنا بالبيتين؟ ها، ذكرونا أيها الإخوة. للمصطفى خير صحب النص أنهم في جنة الخلد، نصا زادهم شرفا. هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعداني والكلب. للمصطفى خير صحب النص أنهم في جنة الخلد، نصا زادهم شرفا. هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعداني والكلب. للمصطفى من يكرم؟ تقدموا بكره الشيخ الرحيم. المصطفى خير صاحب النص انه، المصطفى خير صاحب، خير صاحب النص انه في جنة الخلد، نصا نصا ايه؟ زادهم شرف، زادهم شرف. هم طلحة وابن عوف مع ابي الزبير، مع ايه؟ والزبير مع ابي عبيدة والسعداني والخلفاء. الخلفاء يا شيخ خليل؟ أربعة، والسعدان سعد بن أبو القاص، وهي كمان وسعيد بن زيد بن عمرو بن نبيل. عرفناهم؟ القراءة الثانية شيخ إبراهيم. للمصطفى خير صاحب النص أنهم في جنة الخلد زادهم شرف. في طلحة وابن عوف نصا زادهم شرف، نصا زادهم شرف. نصا؟ نصا زادهم شرف. للمصطفى خير صاحب النص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرف. هم طلحة وابن عوف والزبير معهم. مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. والخلفاء أحسن. يلا من يقرأ؟ أبو عبد الله جبل. المصطفى خير صحب نص له جدد الكلف نص له شرفا هم طلحة هم طلحة وابن عوف والزبير معه أبي عبيدة السعداني والخلفاء. يا ما شاء الله أخونا هذا اسمك يا محمد شباب. يلا يا أستاذ محمد تفضل. للمصطفى المصطفى خير صحب نصا إنه جدد الخلد نصا زاده شرفا وخلفاء وغفن عبد والزبير معه أبي عبيدة والسعداني والخلفاء. يلا الشيخ محمد عقل. ليه المصطفى؟ المصطفى خير صاحب النص أنهما في جنة الخلد نصا زادهم شرفا. نصا زادهم شرفا، نعم. لهم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعداني والخلفاء. ما شاء الله، هذا هو العشر المبشرون بالجنة. طيب هنا يقول وما موافقة السنة؟ قال تقديم الشيخين، معناه تقديم الشيخين على ايه؟ تقديم تفضيل الشيخين على غيرهما. أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يا شعيب، شوف الشيعة لا بيفضلوا عليه. والروابط بيسبوا الشيخين. شوف ازاي؟ مصايب. قال يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهم. شوف ازاي؟ اللي هم الستة بقية العشرة. بقية العشرة. قال يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله. وكلهم من قريش والمبشرون بالجنة كثيرون. ليس الأمر محصورا على العشر. معنى الإخوان؟ من سيكون لنا من المبشرين بالجنة؟ من؟ سيدة خديجة. ها؟ سيدة خديجة. أيوة أحسن. نعم. ها؟ من الرجال والنساء. كلوا لنا من النساء والرجال. عكاشة بن محصن. نعم. تفضل يا أستاذ. دخل المنزل يقول بكثر ماء الملك من وجهه وقت ما تم فوقه. فانا وصلت قال لي يسكر عليكم وانا رجل من اهل الجنه. تمام. ماشي. اذكروا لنا هذه الفقيحه. كل ما شاء الله. ايوه 314. كل ما شاء الله بعد رمضان بعد 1400. نعم. ها. عشان مشكلة الجنه. ذكرونا بالاسماء. ذكروا لنا الاسماء. بلال واحد قطع. ها. الاسماء ذكروا لنا اسماء. المرأة السوداء. المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد ولا التي تصرع. التي كانت تصرع. جميل ماشي. سعد بن معاذ. سعد بن معاذ ها؟ جعفر بن طالب. جعفر بن أبي طالب ها؟ أسامة زيد بن حارثة. زيد بن حارثة ها؟ أيضاً عبد الله بن حرام. عبد الله بن عمرو بن حرام. والد زياد بن وكمان ذكرونها ثابت بن قيس بن شماس ابي بن كعب ابي بن كعب ثابت بن قيس بن شماس عبد الله بن رواحه عبد الله بن رواحه ده لو بحثتم كثيرون طب عائشه في الجنه ايضا طيب ها أم أهل المؤمنين في الجنة طيب نعم الكل الأسماء ده كثير مريم الله جميل أقول من الصحابة السيدة فاطمة فاطمة رضي الله عنها صح الحسن حسن حسن سيدة شبابي الجنة صح ها إذا بحثتم وجدتم كثير ليسوا محصورين في العصر طيب نواصل قال لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعلي على من بعدهما يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك أو ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا إيه ولا نار إلا العشر الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من قريش يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الكفين دونك الأيمن أعدل عندك من غسل قدميك يعني هذه الكلمة عن الزلاليات افرضوا الآن واحد لابس الكفين أو الجوربين وهو قد لبسهم على طهارة بعض الناس يتحرك ها من المسح على الكفين أو الجوربين وعايز يخلعهم لا خطأ الأولى هنا المسح على الكفين سواء كنت في الصيف في الشتاء في البيت خارج البيت للرجل المرأة الكبير الصغير المهم يكون شروط المسح الخفين قائمة الاسم على الطهارة طب انت الآن بارك الله فيك قدماك حافيتك عاريتك مكشوفتك طيب تروح بقى تلبس عشان لا لا لا تتكلم بك. إذا كان تجارب على رجليك على قدمك فامسح عليه ما دم قد اللي بيستمع على الطهر معنى الوقت طيب ولذلك الفقهاء اختلف هل أول المسح على الخفين أو غسل الرجلين ها في مسألة أيهما أولى أحسن المسح على الخفين أو غسل القدمين هذا تفصيل أحسن فريق قال لا المسح أفضل والفريق قال لا الغسل أفضل وأتم طهارة وما إلى ذلك الصحيح المسألة ما تفصل كانت مكشوفتين الغسل كان عليهما جوربان خفان المسح هذا خلاص لا تتكلم شو ابن الثوري قصر المسح أفضل حتى لو يوميا لا بس ما فيها حرج المهم يلبسوا على طهارة وبعدين رخصة المسح تبدأ من أول مسحة مش من أول ما لبسته أو من أول حدث لا من أول ما لبسته يعني أنت ممكن الآن تتوضأ وتلبس النعلين أو الخفين أو الجوربين وتقعد خمسة فروض كده ماسك وضوءك خلاص جيت بعد العشاء مثلا بعد خمس فروض بدات تمسح من هنا بدات المسح يوم وليله للمقيم علما ان انت قعدت يوم كامل مع انك قعدت يعني ممكن تقعد 15 فرض وانت بتمسح على الكفين مش لازم بعض الناس يقول لك بس خمس فروض بس ما يلزمش لا يلزم على ايه طب انا اسالكم سؤال يتعلق بالخفين الآن أنت بتمسح شككت أنت لبسته العصر أو لبسته الظهر هتعمل عايز تخلعه بقى زي ها عايز تخلعه هتعمل إيه؟ ها؟ ليه؟ إيه أيوه فاهمني؟ الأحوط يعني ممكن تكون هو من الظهر ها؟ الأحوط يعني ممكن تكون هو العصر هنا ما لبسش على الخطان احنا في الركعات بنبنى على الطهر صح؟ اذا شككت صليت ركعتين او ثلاث بتبنى على ايه؟ اذا شككت ركعتين من جنب الدماغ ست ولا سبع بتبنى على الطهر صح؟ هنا ما بتبنيش على الطهر تبني على الايه؟ الابعد لانه هو الاحمر معنى الظن؟ إذا شككت هل الاستواء الظهر والعصر تبني على إيه؟ على العصر. والله حسبت. طيب إيش هي شروط المسح الخفين؟ اذكروها لنا. شفت رمضان نعم. أنت أخذ أجل خمس دقائق. من هنا خلينا نشوف المسألة الفقهية ها؟ يقول لنا مساعة واحد. طهارة مائية كاملة. خلاص؟ ها؟ أن يكون في الوقت يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام ليلين للمساعة الثالث. احنا عايزين الشروط المتفق عليها. الشروط المختلف فيها الجيل ان شاء الله. هل بس الشيخ والله يذكر الشروط المتفق عليها. وقال الان في المسألة على طول. قال في الوقت. ها؟ الثالث في الحدث الاصغر ليس الاكبر. الرابع يكون طاهرين في ذاتهما وعينهما. الجوارب. هذه بقى الشروط المختلفة زي ما ذكر الشيخ المعلق. لا يلزم. ممكن يكون فيها خزوق، ثقوب، لا يضر. الإمام الثوري يقول طالما يصدق عليه اسم خف ويعلق من قدميه فيمسح عليه. تحت العقبيه ها؟ لا بأس. لا يشترط ان يستر محل فرض الغسل. هذه من الشروط المختلفه. ها؟ طب كان شفاف؟ ما في اشكال. كان مريض؟ الشراب؟ ما في اشكال. المهم يصدق عليه جورب ولا لا؟ هو ده. فعلا عندك ناس الله يعافيك يا شيخ عندهم سكر شديد. ما يطيقش الشراب والتقيل ابدا. لان كانوا بيخنقوا في الهواء. كان بيضغط على رجليه. فيحتاج الى الشراب خفيف جدا جدا. وانتوا ما تنسوش لبس الخفين او الجوربين ليهم فوائد. التدفئه. ها؟ هذه مسألة تدفئة. طيب الثاني برضه صيانة الجلد بشرة لأن الجلد لما تعرض للبرد مع المية يصيبه القشر كده المعروف. الفطريات اللي بين أثرها أنت ده في فوائد كبيرة من لبس الخفين. ده الإسلام طبعا الشعر بطل بيمنعوا المسح والسكتات. محرومين الحمد لله. خليهم والله صحيح. وهو ورد عن علي كم حديث في المسح على الخفين. هم لا مع العير ولا مع المرفين. محرومون. الحمد لله لسنة سعداء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسعد الناس. نعم. وهنا يقول يا شعيب لا النحر لا يفعل ما كتبت لك حتى ترى المسح على ايه؟ الخفين دون العين. أعدل عندك من غسل قدميك. أنا عايز الفوارق الثلاثة التي خالفت فيها روابط أهل السنة والجماعة. الفوارق الثلاثة في الطهارة عند الشيخ إبراهيم. الفوارق الثلاثة في الطهارة. واحد مسح الخفين. ثاني لو عرفتم سبحان الله. ها؟ عشان بقول لك لابد أن يأتي برمن بهذه يعني المسح على الخفين لمده 3 من الموسم ولا مره واحده في الوقت. صدق يعني يتسلل. لو مره واحده في الوقت يتسلل. نعم. الهول الثاني. مسح الكم دون غسل. لا يرون غسل القدمين. لا يرون غسل القدمين. انما يرون الاقتصار على مسح القدمين. في حاجة ثالثة بقى. في حاجة دقيقة جدا جدا. ها؟ وعبد الله بن يقول ده رزقه عايز يقول ايه؟ في حاجة كده ما تدري. ها؟ عندهم كعب ضرب. مش الكعب اللي هو في الجوانب ده. شو الزبق إلى الكعبين مش الكعب ده؟ اللي بظهر القدم. اللي فوش القدم. أيوة. هي اللي فوش القدم. مش عارف يعني. لا مش العظمتان لا تأتين في القدم. في كل قدم عظمتان لا تأتين يمين وشمال. وما عندهم واحدة بس كويس في ظهر القدم هي دي الكعب. شو ازاي يقول؟ الحمد لله. إذا نكمل مسألة الآن فعلقنا فيها في الموضوع بس. ها؟ أيوة الخف لا يرون المسح التطبيق، هذا واحد. الثاني إيش؟ يرون الاقتصار على مسح القدمين لا غسل القدمين. ويرون الكعبين فين؟ في ظهر القدم. خلاص العظمة النبيعة في ظهر القدم. شو ازاي؟ جهالة متمرغلة. لا هم اختاروا بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ بيعملوا ماشي بيمسح القدمين يمسح الرأس معه. شو ازاي؟ يعمل كده ويعمل كده. يمسح كده على قدمين كده على الكعبين خلاص ويمسح الرأس. الله المستعان. طيب خلاص قال يا شعيب الاحمر لا ينفعك ما كتبت لك حتى قرض المسح على الخفين ايه دون خلعها اعدل عندك بمسح القدمين يا شعيب بن حر لا ينفعك ما كتبت حتى يكون اخفاء. شوف الكلمه دي جميله جدا حتى يكون اخفاء. بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاه افضل عندك من ان تجهر بهما. ما عندكم بهمة؟ نعم. ما عندي بهمة ضرس يعني بها أحسن. فعلا السنة يا إخوة إخفاء البسملة في الصلاة. الإمام إذا قام بالناس في الصلاة جري الإخفاء والصلاة الإخفاء والصلاة. أنس رضي الله عنه صليت وراء النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر. ها؟ فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. يعني يجهرون بالحمد المصري. ولذلك يعني اراد ان يصلي الناس ينظر وراء اللي بيصلي وراء ده مش هيعمل فتنه. لو انه اصلى اذا كان يعمل فتنه وراء يجهر. الصلاه كده صحيحه والصلاه كده ايه؟ صحيحه. لكن الافضل الاصرار والاخفاء. إذا كان هناك الجمهور وراءه لن يفعلوا فتنة ولا مفسدة. إذا كان يفعلوا فتنة ومفسدة فيظهر بالإصلاح. خلاص؟ ولو كان وسط يعني مثلا ما هو لو أسمعهم صار جهرا فيصير يبان إن وراء طلاب علم إن وراء ناس عارفين السنة والدليل والراجع والموقوع لا بس في تحصل مفاسد فيجهر ولا حرج عليه ان شاء الله. على كل حال كل حديث فيه الجهر بالبسملة ها فإما ان يكون باختصار عايز اقول عباره كده احاديث الجهر صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح باختصار. الاصرار حديث صحيح بين الصورة والفتحة الإصرار أيضا لم يعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام الجهر بالبسملة بين الفاتحة والصلاة. محاقرة بداية الصورة. ولو لم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالبسملة في الصلاة. طيب هذه مسألة. لم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم سكوت بعد قراءة الفاتحة. السكوت في موضعين. بعد تكبير الإحرام هيكون دعاء الاستفتاح وقبل الركوع اما ينتهي من القراءه خالص وعايز يركع ياخد نفسه ياخد سكته. يلا الشيخ الصلاح يؤذن مؤذن المجمع الاسلامي المركز الاسلامي

فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. أما القدرية فيقولون العقل يملك هداية نفسه وغواية نفسه والله لا يقدر على هذا. تعالى الله عن ذلك. قال وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله رب. طيب إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال قوم إبليس لعنه الله رب بما أغويتني يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد ماض إلى يوم القيامة. يعني إيه الصلاة خلف كل بر وفاجر؟ معناه إذا لم تجد إلا هذا الإمام وهذا المسجد. بعض المساجد يصلي بها إمام ليس على السنة أو لعل عنده معصية أو كبيرة من الكبائر لكنه مسلم لكن عنده بعض المعاصي وأنت لا تستطيع أن تتزحزح عن هذا المسجد إما لبعد المسجد الأقصى وعدم تيسره وإما لأسباب أخرى. يقول لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف إيه؟ كل بلد وفاته. صلاة خلف أي شيء يجوز؟ ها؟ صلاة خلف أي شيء يجوز؟ الشيء في تفصيل عند القراءة. الشيء في تفصيل. إذا كان شيعي رافضي داعية داعية فلا تصلي خلفه لأن العلماء أكثر بكفره. إذا كان شيعي مقلد ما ليس بداعية فلو صليت وراءه مضطر لا حرج عليه. فصلى الإمام أحمد وراء الجهمية وصلى ابن عمر وراء الحجاج بن يوسف الفقي الحجاج ها السفاك ها المدير مسلم. طيب وصلى الصحابه وهو عبد الرحيم عبد الله بن مسعود وراء الوليد بن ابي معيط ابن عقبه بن ابي معيط وكان يشرب الخمر حتى قال صلى به ذات مره الفجر ركعتين وقال المساء ازيدكم ازول لان صلى وعقله الله اعلم اينه معنى وشكوه لعثمان وقام عثمان عليه الحد كان هو الامير عليه السلام كان هو الامير كان الامراء الاوائل السلاطين هم الذين يصلون الناس الجمعة والجماعات والاعياد معنى ربما يمكنون حد في الجماعات فروض لكن الاعياد هم اللي صلوا الجمعة هم اللي صلوا المناسبات العامة الكبيرة هم اللي صلوا. طيب في الحقيقة هذه بيسميها الشيخ الإسلام الجديد القاعدة الذهبية التي فيها رحمة أهل السنة والجماعة بأهل البدعة اللي هي إيه؟ لا ينفعك ما كتبته حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. الفجر يعني صاحب المعاصي صاحب الكبائر مش الفجر الكافر. لا موحد مسلم من أهل القبلة لكن عنده معاصي من الناس لا يعني لا يرى أن يصلي في هذه المساجد البرد ولا لا تكفير الهجرة لا حاجة تانية ده بالباب تاني تكفير الهجرة ما صليش الجمعة ولا الفروض ولا لا تكفير الهجرة تكفير الهجرة اسأل بقى صاحب سيف الدين وكده أنا زرتهم هنا قبل كم شهر كنا بنعمل لهم محاضرة في دم التكفير والحكم على المسلمين وعلم ما إلى ذلك مجموعة نزلهم وبنغيرنا في السواحل في مجموعة واحد من الثمانية من العشمان والعاشمان اسمه اللي فين ده؟ فريق قتل العرب كده ايوه ايوه اسمه عارف انا اسمه ده نار نار نار نار ده كان يتاشم لشيخ عارف عارف عارف قبل افغانستان عارف ولا ايه؟ عارف اسمه مفيش ده كان يكون يعني متاشم لابن ناس شيخ ابن ناس لحيت وكده سبحان الله مصايب فتن نسأل الله العفو لا الحمد لله كان الشيخ ابن باز رحمه الله ما استفادش ما استفادش من ابن باز يعني هو كان مترجم عن ابن باز الشيخ ابن باز لا هو ابتلي بعد ما ترك ابن باز وتعرف انت عارف في حرب العراق والكويت طلعت آراء اختلف الناس في آراء هل دخول الأمريكان الاستعانة لأنهم عايشين تعرف المسائل دي حصل خلاف فكان الشيخ ابن باز ممن جوز جواز الاستعانة بالكفار بشروط معروفة في الكتب من يوم هو بدأ ينفصل عن الشيخ فأرادوا أن يرحلوه هنا مصر طب إذا جاء مصر حطوه في الفيل بالسجن ذيك الأيام فقال الشيخ لا انا الشيخ اشفع لي وديني باكستان فراح اختطر بمصايف طويله عريضه هناك وهو يكفر ابن باز انت مستغرب انت ده بيكفر ابن باز ايوه كفر ابن باز امال ايه؟ لو يقول في الصلاه كده يطرد على ابن باز ويقول عن ابن باز وابن باز يرسل له الراتب والمعاش وهو برضه بيكفر ابن باز يرسل له الراتب من ساعتها وموظف عنده كل شهر يرسل له الراتب بريال سعودي حتى رجع الى مصر بعد لما جاء مصر افتتن به ناس كده كتير مفتونين ليه؟ خدت بالك؟ اعدى عدو له العبد لله لان هو يعرف كده زي ده ما فيش ما عنده مسلم مال المسلم ده هو كفر ابن باز وابن فلان وفلان وفلان من العلم وكده فحسبنا الله ونعم الوكيل تذكرت ده في المسائل لا هو في يوم كنت ماشي انا وهو كده فقال بقول له نصلي العصر ما اعرفش فاكر صلاه من صلاه وبعدين تقعد معاه يقول لك الحديث صحيح والحديث ضعيف ويفتنك انت وابن لهيعه وابن فلان وعلان والاسانيد والرجال وكل حاجه لان اخذ من ابن باز استفاد من ابن باز كثيرا وفي الاخير كفر ابن باز الرجل ده كفر الشناوي حسبنا الله ونعم الوكيل لا يفلح الا ان شاء الله وبعدين هو فاهم جدا انا قلت له كلما اينما ذهبت ساحذر منك ويعرف هذا يعرف هذا جيدا فزلت في اذن هذا الله المستعان اتودتنا يلا خير ها على كل حال التكفير والهجرة جماعة زائغة مبتدئة منحرفة عن دين الله خوارج العصر خوارج العصر فليحذر الانسان منه كيف تحذر منه وتحصل منه متعلم العقيدة الصحيحة تعرف شبهاتك يعرف ايه شبهاتك بارك الله فيك طيب يقول هنا الشيخ اسمه ده احمد اسماعيل مستغرب يعني احنا بنقول في ناس كده في سيد الدين ما فين ايوه هو عارف ولا عارف الموضوع بأسمائهم وأسماء آبائهم. المشكلة. طيب بارك الله فيك. طبعا بعد الثورات هذه اتفتح المجال للناس برضه. تجد مرة مسافر كفر الشيخ. ليه؟ وهم حضرة الناس على شكلك. شوية ماشي الإسكندرية. ليه؟ بيجي مع مش في مساجد في بيوت من وراء الكابليس. ما لهمش دعوة في المساجد، ما لهمش دعوة، ليس لهم دعوة في المساجد. الحمد لله دعوة في المساجد لأهل السنة. أما هم ما لهمش دعوة في المساجد، هم من وراء الكواليس. يجيبوا ناس على شكلتين كده وعاملين قال في اس اف اللي هو ده الفيسبوك عاملين ده عامل وده عامل النت بيعرف يحمل ايه كله ده حد يمنع حد مفيش حد يمنع حد فكانوا من اول مطموعين ممنوع واحد يدعو الى المنهج لما صارت الامور كده فيمشوا يتحركون هذا شيء فضلاء ينبغي ان الله فتح لك في ساعة في الوقت في الزمن في المكان استغلها في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما استغلها في اضلال الناس هذا مصيبة هذه نقمة صاحب حد الاسلام ها؟ صاحب حد الاسلام ايوه انت ابن الله واحد ثاني ذكرتنا بواحد كبير بس ده موضوع ثاني بس عايز محاضرة كاملة موضوع ثاني يعني بس هو يعني اخف من دور انت اخف من اللي احنا بنركب وصلني في المسجد اخف الشيخ ابراهيم انت كانك بتصحيني من دور لان الشخصيات دي طبعا التقيت بها وعرفتها عن قرب تمام الله المستعان طيب يقول بارك الله فيك يقول وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال أهل النار غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين وقال قوم إبليس لعن الله ربي بما أغويتني يا شعيب خلينا نكمل السطرين دول عشان نتم الصلاة يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد ماض الى يوم القيامه والصبر تحت لواء السلطان جار ام عدل قال يا شعيب فقلت لسفيان يا ابا عبد الله الصلاه كلها قال لا ولكن صلاه الجمعه والعيدين صل خلف من ادرك واما سائر ذلك فانت مخير لا تصلي الا خلف من تثق به وتعلم انه من اهل السنه والجماعه الصحيح إذا كان الإنسان لم يتمكن أن يصلي عند إمام سني في مسجد سنة وصلى سواء الفروض أو الجمعة أو الأعياد لا حرج عليه والصلاة صحيحة من صلى صلاة من صحت صلاة النفس صحت صلاة الغير قال يا شعيب بن حرب إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث يعني على هذه الأصول والبنود والفقراء فقل يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل هذا اعتقد ايه الامام ابي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري وبعدين يليه ان شاء الله اعتقد ايه ابي عمرو الاوزاعي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك للحديث بقية ان شاء الله بعد صلاه العشاء نتدارس بعض الاحاديث في كتاب شرح السنه الإمام البغوي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله